بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى برحمته الواسعة: باب الخلع والتخيير والتمليك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب في الخلع والتخيير والتمليك أو التوكيل، فالمؤلف رحمه الله جمع بين هذه الأمور لأن مردها إلى المرأة وتكون من قبل المرأة. فالخلع هو مفارقة الزوج على مال أو بعوض، ويسمى خلعا وفداء ومصالحة ومبارعة، ولكنه يكون من قبل المرأة ابتداء. والتخيير كذلك هو أن يخير الرجل زوجته في البقاء معه أو المفارقة. والتمليك أيضا أن يملكها شأنها أو يوكلها. فناسب أن المؤلف يجمعها بعنوان واحد لأن مردها إلى المرأة، بخلاف الطلاق، فالطلاق مبدأه من الرجل وهو إلى الرجل. وأورد في هذا الحديث حديث ثابت بن قيس ابن شماس من زعماء الأنصار خزرجي رضي الله عنه، فهو الذي لعله أول خلع حصل في الإسلام. وثابت من كبار الصحابة ومن الأئمة المقدمين، وهو خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، خطيب الأنصار وخطيب النبي عليه الصلاة والسلام. لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة خطب ثابت بن قيس خطبة رحب فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومما قال فيها: إذا دفعنا عنك عما ندفع عنه أنفسنا وأموال وأولادنا فما لنا يا رسول الله؟ فقال: لكم الجنة. وقد صدقوا رضي الله عنهم، فدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الدفاع وأشده، وفدوه بأنفسهم وأموالهم. وكان جهوري الصوت رضي الله عنه وخطيبا بليغا، ولما جاء وفد بني تميم وقام خطيبهم وخطب خطبة بليغة، فأمر عليه السلام ثابت بن قيس وقال: أجبه يا ثابت، أجبه عني. فقام ثابت وخطب خطبة سر بها النبي صلى الله عليه وسلم وسر بها الصحابة رضي الله عنهم، لأنه قابل مقولة بني تميم وخطيبهم بما رده عليهم. فهو رجل له مكانته ومنزلته. وزوجته قيل هي جميلة وقيل زينب، لكن المشهور أنها جميلة بنت عبد الله ابن أبي بن سلول، أخت عبد الله ابن عبد الله ابن سلول. فهذا لعل أصح الأقوال أنها هي زوجته التي حصلت لها هذه القصة. فهي اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقدمت، قالت: إني لا أعتب أو لا أعتب أو لا أعيب، في لفظ لا أعيب أو لا أعتب بضم التاء أو كسره أعتب. والعتب هو اللوم بنوع من الإدلال، إذا قال أعتب عليك أي ألومك، لكنه لوم دون يعني اللوم الشديد، إنما هو لوم بإدلال. فهي تقول رضي الله عنها وعن زوجها: إنني لا أعتب على ثابت بشيء، يعني لا أعتب عليه، كيف العبارة؟ لا أعتب عليه في خلق ولا دين، بخلق ولا دين. فهي لا تطعن بأخلاقه ولا دينه، فالأخلاق لفظ يتناول مكارم الأخلاق ومحاسنها من الكرم وحسن المعاشرة وإلى آخره، وأيضا في دينه ما رأت منه تقصيرا في دينه، لكنني أكره الكفر في الإسلام. الكفر المقصود به كفران العشير على ما جاء في الحديث. فهي استقر في نفسها شيء نحوه جعلتها تكرهه، مع اعترافها له بأنه يعني في أخلاقه وحسن معاملته ودينه لا تعيب عليه شيء من ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه حصلت عنده القناعة، ما أخذ معها وأعطى ولماذا، فعنده نوع من الأمر المستقر، وقد يكون عالما بذلك، لأنه فيما قيل أنه كان دميم الخلق رضي الله عنه، والله أعلم بحقيقة هذا، ورد بأسانيد ضعيفة. وأيضا ورد في بعض الروايات أنه ضربها وكسر يدها، ومع ذلك هي ما عللت قضيتها بهذا الأمر، فكأنها ترى أن هذا يعني إن كان صحيحا أنه قد ضربها ضربا انكسرت يدها معه، حتى هذا ترى أنه ليس مبررا لمفارقته. فوالله أعلم أنه شيء وقع في النفس، وقع في نفسها إما لما قيل من دمامته، ومع ذلك الدمامة في الحقيقة ما تكفي في شأن رجل هذه منزلته ومكانته، خطيب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، خطيب بليغ وزعيم من زعماء الأنصار بل الصحابة، وقد جاء في الحديث أنه شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، لأنه قال: ما أظني إلا هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: إن الله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وإنني أحب الحمد يعني يثنى علي، وإن الله سبحانه وتعالى يكره الخيلاء وأنا أحب الجمال، وإن الله تعالى يقول: لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، وأنا أرفع صوتي لأنه جهوري الصوت. ولذلك لما نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، جلس في بيته وفقده النبي عليه السلام وسأل عنه، قال: أين ثابت؟ قال: هو في بيته حزين. فاستدعوه وقال: يا رسول الله، إنني إنسان جهوري الصوت، وكأنه لا يملك نفسه في مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع شيئا ما من صوته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتحب أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ وكان ذلك، فعاش عليه رضوان الله حميدا وقتل شهيدا في حروب الردة، في معركة اليمامة، في معركة اليمامة قام وقاتل قتال المستميت واستشهد عليه رضوان الله. فأقول رجل بهذه المكانة والمنزلة لو كان في شيء من دمامة أو شدة في التعامل مع النساء، فامرأة عاقلة كجميلة بنت عبد الله رضي الله عنها لا يمكن أن تزهد فيه، إلا أنه شيء استقر في النفس، استقر في النفس. فالنبي عليه السلام ما استفصل منها ولا سأل، إلا أنه سألها قال: أتردين عليه حديقته؟ وكان قد أصدقها حديقة، فقالت: نعم أردها عليه. وفي بعض الروايات وزيادة لما في نفسها من حب المفارقة، فقال: أما الزيادة فلا، على اختلاف في صحة هذه اللفظة. فالحاصل أن هذا يسمى خلع، وأصله كما ورد في قول الله تعالى: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أي افتدت به نفسها، وإلا فلا يجوز للرجل أن يأخذ من امرأته شيئا. وفي الآية الأخرى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وهي الزنا. ولذلك من أهل العلم من لا يرى الخلع أبدا، لا يحل ولا يجيز للمرأة أن تخالع وأن يأخذ منها زوجها عوضا إلا في حالة واحدة، إذا رآها تزني، إذا رآها تزني. بل منهم من ذهب إلى أبعد من هذا كأبي بكر بن عبد الله المزني رحمه الله، فإنه لا يرى أخذ شيء من المرأة مطلقا، ويستدل بهذه الآية ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، لكنه يغفل عن آخرها كما قال أهل العلم، وكأن الأحاديث لم تبلغه بهذا. فانفرد عن جمهور أهل العلم بأنه لا يجوز للرجل أن يأخذ من امرأته شيئا على الإطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى شدد في هذا الشأن وقال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهو رحمه الله تمسك بالنصوص التي تمنع من الأخذ من شيء مما بذل للزوجة، لكن الرسول عليه السلام في هذا الحديث الصحيح وأحاديث أخرى بهذا المعنى أقر أن يأخذ الرجل من زوجته، لكن بشروط أن يكون النشوز من قبلها، يعني المرأة هي التي نشزت، مثل حال جميلة بنت سلول، فإنها هي التي كرهته والرجل يريدها، لكن هي تقول لا أريده وأخشى الكفر في الإسلام، يعني أخاف أنني أتعامل معه ولا أقوم بحقوقه مما يؤدي إلى كفران العشيرة الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام. فلذلك عرضت أن تعيد له الصداقة الذي بذله لها، وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له خذ الحديقة وطلقها تطليقة. أيضا قضية هذا اللفظ طلقها تطليقة هذا اختلف فيها أهل العلم، هل هو فعلا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الراوي عبر بالمعنى، لأن القصة واحدة، وورد في بعض الروايات أنه خلى سبيلها، وأنها في بعض الروايات جلست في بيتها، وأنه لم يأمره بالطلاق، فكل ما في الأمر يعني أمره أن يخلي سبيلها، لأن هذا اللفظ تعلق به من يقول إن الخلع طلق، وهذه مسألة يعني نعرض لها إن شاء الله. فالحاصل أن الخلع الصحيح أنه مشروع في الإسلام، وهو صورة من صور الطلاق شرع للمرأة، شرع للمرأة، فالرجل بيده الطلاق على ما ذكر الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. والمرأة شرع لها إذا احتاجت الخلع، ولذلك حذرت المرأة من المخالعة بدون سبب، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. وفي حديث آخر المختلعات هن المنافقات، لكن المقصود إذا كان بغير سبب. أما إذا كان هناك سبب مثل ما في هذا الحديث فالصحيح أنه يجوز الخلع ويشرع، وإما أن يحكم به الحاكم أو يتفق عليه الزوجان من غير حكم حاكم. فإذا اتفق الرجل وزوجته على ذلك، اتفق على هذا، لا يحتاج الأمر إلى حكم حاكم. وبعض أهل العلم يقول لا بد أن يحكم به القاضي، والصحيح أنه لا يحتاج إذا اتفق على هذا. ومن شروطه أن يكون حتى يكون يعني مشروعا ولا تأثم المرأة أن يكون هناك مبرر شرعي، مبرر شرعي، مثل ما ذكرت جميل أن هناك أشياء لم تبينها للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد أنه فهم ذلك عليه الصلاة والسلام. في بعضها لا يجتمع رأسي ورأسه من شدة ما في نفسها وأنها لا تطيق البقاء معه. فالمرأة إذا حصل في نفسها شيء، بل إذا كان الزوج حصل منه بعض الأشياء التي تخل بدينه أو مروءته أو ترتب مشاكل، فمن حقها أن تطلب الخلع. والأولى بزوجها إذا كان عاقلا وصاحب شهامة ومروءة ألا يلجئها إلى الخلع، بل يبادر ويعرض عليها الطلاق، إذا وجد منها أنها ما تريده. والله سبحانه وتعالى قد وجه الأزواج بهذا الأمر، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعاشرهن بالمعروف. فإذا العاقل رأى أن هذه المرأة مسكينة أسيرة بين يديه لا تريد البقاء معه، فما ينبغي له أن يأخذ منها شيء على ما ذهب إليه بعض أهل العلم، ما له، لأنه خاصة إذا كان استمتع بها سنوات وأنجب منها لكن إذا هي مثلا يعني ما عنده تقصير أبدا، ما قصر في حقها، وقد تكون هي الظالمة، أو يكون أحد مثلا أججها عليه وأفسدها عليه، فيقال من حق في هذه الحالة؟ يقول أنا ما ظلمت، وأنا إنسان مثلا بحاجة أريد أن أتزوج، فإن لم تدفع لي ما أعطيتها ما أجد ما أدفعه صداقا لزوجة أخرى. فمثل هذا لا حرج عليه في هذا، لا حرج عليه، لكن ينبغي ألا يزيد على ما أعطاها، بل الأولى أن يقصر عنه، أن يقصر عنه ولا يأخذه كله، على خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يقول بل يأخذ له حقا، يأخذ كل معه، بل منهم من يقول أخذا بعموم الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، حتى ولو زادت لا حرج. لكن الإمام مالك رحمه الله مع أنه يقر الزيادة يقول أكرهها وليست من المروءة، بل ليس من المروءة أن يأخذ كل ما أعطاها. فهذا الخلع. وله أحكام في شأن العدة وفي شأن مراجعة الزوج لو أراد أن يراجعها، فنسمع ما ورد. نعم. قال رحمه الله: وعنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. رواه أبو داود، وقال رواه عبد الرزاق مرسلا، والترمذي وحسنه، والحاكم، وقال صحيح الإسناد. هذه زيادة تتصل بقضية ثابت بن قيس مع زوجي جميلة رضي الله عنهما، فإنه عليه السلام يعني أقر المخالعة وأمرها أن تعتد بحيضة واحدة. ومعروف أن المطلقة بحكم الله تعتد ثلاث حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لكن هذه في حال الاختلاع الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى منها أن تعتد بحيضة واحدة. والحديث صححه أهل العلم، وعليه عدد كبير من أهل العلم أن المختلعة يكفي أن تعتد بحيضة واحدة، فإذا طهرت من حيضتها ففي هذه الحالة تصلح للأزواج إذا أرادت تتزوج بمن شاءت. ثم أيضا الخلع يجوز أن يكون حتى في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه، لأنه من قبل المرأة، من قبل الزوجة، وإنما حرم الطلاق في حال الحيض وفي حال النفاس وفي حال الطهر الذي جمعت فيه، حفاظا على حق الزوجة ما دام الطلاق من قبل الرجل حتى لا يضر بالمرأة. أما إذا كانت المرأة هي التي تريد الطلاق وطلبت الخلع فهي تريد مفارقته بأسرع وقت ممكن، فلذلك الشارع راعى حالها وظروفها فأقر حتى ولو كان في حال حيضها أو طهر جمعت فيه أو في حال النفاس، فيجوز ذلك. ثم إذا حصل فإنها تعتد بحيضة واحدة، فإذا طهرت منها تصلح للرجال. أما بالنسبة لزوجها هل يجوز له أن يراجعها؟ لا، ما يراجعها، وإلا لماذا دفعت المال؟ إذا قيل إنه يجوز له أن يراجعها ما صار لدفع المال فائدة. فهو يختلف عن الطلاق، الطلاق كما هو معلوم من حق الرجل أن يراجعها في التطليقة الأولى في عدتها، وكذلك التطليقة الثانية في عدتها له حق أن يراجعها ولو لم ترضى. أما في حال المخالعة إذا اتفق عليها فلم يعد له حق أن يراجعها، لا في عدتها ولا بعد عدتها، إلا بعقد جديد، بعقد جديد. فإذا تراضيا بعد الخلع فالعلماء لهم كلام طويل في هذا، لكن لعل الصحيح منه أنه يجوز له أن يراجعها إما بعقد أو بغير عقد في العدة، في حال العدة إذا كانت لا زالت في عدتها فله حق أن يراجعها، يراجعها إما بعقد أو بغيره. أما بعد العدة فلا يراجعها إلا بعقد جديد، بعقد جديد يكون فيها الرضا ووليها وشهود وصداق إلى آخر ما يطلب في النكاح. فهذا. ثم أيضا الخلع، هل يعتبر طلاق أو ليس بطلاق؟ ولعل الصحيح من كلام أهل العلم وهو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ليس بطلاق، واحتج ابن عباس كما ورد بما ورد في الآية، فإنه لما أتاه سائل يسأل وقال إنه خالع امرأته فهل تطلق، قال إن الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر حال الافتداء، ولا تأخذوا منهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم ذكر التطليقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن قال لو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا آخر هو الطلاق الرابع، وبالإجماع إنما هو الطلاق الثالث. فبإجماع أهل العلم الطلاق مرتان، ثم التطليقة الثالثة إذا حصلت من الرجل لا يجوز له أن يراجع زوجته إلا إذا تزوجت رجلا آخر زواجا صحيحا وجامعها، ثم طلقها هذا الرجل الآخر طلاقا أو مات عنها، فيجوز من زوجها الأول أن يراجعها. فالخلع إذا حصل بعد التطليقتين لا يكون طلاقا، يعني لو إنسان طلق امرأته ثم طلقها ثانية ثم كانت بينهما مخالعة، فهل هذا الخلع يعتبر تطليقة ثالثة؟ لا، الصحيح أنه فسخ وليس بطلاق، ولا يزيد به عدد الطلاق، ويبقى له تطليقة واحدة لو فرضنا أنه تصالح معها بعد الخلع وراجعها، تبقى له التطليقة الثالثة. ولا شك أن هذا أرفق بالناس، إذا يعني فقهوا الأحكام وعرفوا كيف يتعاملون المرأة والرجل، فإن في الرجوع إلى الخلع والمخالعة فيه تيسير عليهم، لكن ينبغي أن يكون عن فقه وعلم وتقوى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وعن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيرة فقالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟ قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الاختيار وهو أن يخير الرجل زوجته، والأصل فيه ما جاء في قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما نزلت، وكان هذا بعد ما كان من تلوم أمهات المؤمنين في شأن النفقة والحالة التي كنا عليها، فأكثرنا عليه عليه الصلاة والسلام من طلب النفقة، وكان منه أن آل ألا يأتيهن شهرا كما مر بنا في أحاديث سابقة. فجاءت هذه الآية تخير لهن، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي يرويه مسروق، جاء مطولا أنه عليه الصلاة والسلام تقول عائشة قال لي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة إني عارض عليك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فأخبرها أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يخير نساءه. قالت: وفي هذا أستأمر أبوي؟ والله لا أختار عليك أحدا. وفي بعض الروايات أنها قالت: يا رسول الله لا تخبر زوجاتك أنني اخترتك. قال فاعتذر أن الله بعثه، لم يبعثه ليتكتم على شيء من هذا أو يخص أحد دون أحد، أو كما قال عليه الصلاة. فخيرهن كلهن، فكلهن اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو اللائق بإيمانهن وعقلهن وما أكرمهن الله به من كونهن أمهات المؤمنين وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف كان بعض الناس يعني يتساءل هذا التخيير يكون طلاقا؟ التخيير يعني يترتب عليه أحد أمرين، إما أن المرأة تختار نفسها يعني تقول خلاص ما أريد، إنسان صار بينه وبينه زوجته ما يكون بين الناس فقال لا يا فلانة تخيري، تحبين تبقي معي تحبين المفارقة، فإن قالت أحب المفارقة أريد المفارقة فهذا باتفاق أهل العلم يكون طلاق. لكن ما صورة هذا الطلاق؟ هل يكون طلاقا تطليقة واحدة بائنة أو رجعية؟ وهل أو يكون طلاقا باتا ثلاثا؟ وإن اختارت زوجها فهل يعتبر هذا أيضا طلاق يحسب أم لا يحسب؟ والصحيح أنها إذا اختارت زوجها هذا ليس بطلاق، كما قال مسروق رحمه الله: لا أبالي إذا اختارتني خيرتها مرة أو مئة مرة. فالصحيح من كلام أهل العلم أن المرأة إذا اختارت زوجها فإنه لا يعتبر ذلك طلاقا بحال من الأحوال، لا رجعيا ولا غير ذلك. لكن في بعض أهل العلم اعتبره إما تطليقة أو أكثر. أما إذا اختارت نفسها فقالت أريد الفراق فهذا الذي هو محل كلام. فمنهم من يقول يكون تطليقة بائنة واحدة لكن تبين بها، لأن هذا المعنى المقصود من التخيير إذا قلنا طلاق رجعي ما استفدنا شيء، سوف يراجعها، ما حصل المقصود من هذا التخيير. فقالوا المعنى يقتضي أن يكون طلاقا تطليقة واحدة بائنة. ومنهم من قال بل تكون الثلاث لأنها هي التي تبت. ولعل الصحيح من كلام أهل العلم أن يكون الأمر متردد، إما أن تكون تطليقة رجعية أو بائنة. أما أن يكون ثلاثا فإن الثلاث ورد النهي عنها. ولا إذا كان صاحب الحق الأصل الذي الطلاق بيده وهو الزوج منهي أن يطلق ثلاثا فمن باب أولى الذي هو بمثابة الوكيل عنه، لأن المرأة إذا خيرها زوجها كأنه وكلها أو ملكها أمرها أو ما إلى ذلك، فلا يمكن أن تملك شيئا الزوج نفسه لا يملكه، لأن الزوج الصحيح لا يملك ثلاث فورا في مجلس واحد. هذا الصحيح من كلام أهل العلم. وإن كانوا اختلفوا إذا طلق ثلاثا هل تقع أو لا تقع، لهم كلام كثير في هذا، لعلنا عند الكلام على مسائل الطلاق في الباب الذي بعد هذا نعرض لشيء مما ذكره أهل العلم. فالحاصل أن تخيير الرجل امرأته إن اختارت زوجها فانتهى الأمر ولا إشكال، ولا يعتبر طلاقا بحال، ولا يزيد به عدد الطلاق مهما كان هذا التخيير. أما إذا اختارت نفسها فالأمر بين أمرين: إما أن تكون تطليقة رجعية أو تطليقة واحدة تبين بها ولا تحل له مرة أخرى إلا بعقد جديد بشروطه وجميع ما يستلزمه العقد. الأخ يقول إذا يعني اختارت نفسها في وقت الغضب، يعني يقول صار بين الرجل وامرأته كلام وقال اختاري نفسك، قالت اخترت نفسي، ثم إنها يعني أدركت أنها أخطأت. من أهل العلم من يقول إذا كان في مجلس، في المجلس ذاته، لأن التخيير لها هل هو على الفور أم على الاسترخاء؟ والصحيح أنه على الفور إلا إذا الزوج أمهلها. فالرسول عليه السلام أمهل عائشة قال إني عارض عليك أمر ولا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك. فمن هذا أخذ أهل العلم أن التخيير أنه يعني على الاسترخاء على المشاورة، ولا يقع منه شيء إلا بعد المشاورة وأخذ الرأي. ومن يقول على الفور إلا إذا اشترط الزوج، فإذا ولا شك أن حالات الغضب هذه التي تكون ما ينبغي يعني الأخذ بها، وعلى الزوجين أن يتقي الله في ذلك ولا يترك مسائل الطلاق بأنواعها من طلاق أو خلع أو نحو ذلك أن يكون لساعات الغضب التي لا يكاد يخلو منها بيت من البيوت، ولا يكاد يمر يوم إلا ويكون بين الزوج وزوج شيء من المنازعات والمشاقة والأخذ والرد. هذا أمر لا يعني يتفق مع الحالة البشرية والصفة الإنسانية للإنسان. إنا. قال رحمه الله: وعن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن؟ فقال: لا. ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرف، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي. رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال: هذا حديث منكر. والترمذي وحكى عن البخاري أنه قال: هو موقوف. والحاكم وقال: هذا حديث غريب صحيح وكثير، وثقه العجلي وغيره، وقال ابن حزم: هو مجهول. هذا الحديث في أيضا مسألة التمليك الذي قبله حديث مسروق في شأن التخيير، هذا في شأن التمليك، أن يقول الرجل لامرأته: أمرك بيدك، يعني تختارين طلاق، تريدين تطلقين، تصرفي، أي فوض الأمر إليها. فماذا يترتب على هذا؟ إذا قال لها هذا الكلام ومثلا قالت إنها طلقت نفسها، فهل هذا الطلاق ماذا يقع منه إذا سلمناه؟ هل يكون تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثة؟ فهذا الأثر الذي ذكر المؤلف، ولكن الحديث ضعيف، ضعفه أهل العلم كما سمعنا، فلا يحتج به، لا يحتج به. فهذا حديث حماد بن زيد الذي يرويه عن أيوب، وأنه حدثه قتادة عن كثير أن الحسن البصري هو المقصود، يرى أنه إذا قال: أمرك بيدك، فقالت: أختار نفسي، هذا ثلاثة، يعني خلاص بالت منه زوجته، كأنه طلقها ثلاثا. ثم أراد قتادة أن يتأكد وسأل، قال يعني هل، أو أيوب أراد أن يسأل قتادة: هل هناك غير الحسن أو الحديث يعني يرفع إلى النبي عليه السلام؟ فقال: لا. ثم استدرك قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني كثير عن الذي هو مولى سمرة، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رجع لما قتادة أو أيوب سأل كثير، أنكر، قال: ما حدثت له، ما حدث. وفي بعض الروايات أنه قال: ما حدثت به قط، يعني أنكر إنكارا باتا. وهذه الحالة عند المحدثين، في هذه الحالة لا يقبل الحديث، خاصة إذا أنكر المحدث أنه حدث به إنكارا قاطعا جازما، بخلاف ما قال: ما حدثت به، يعني قد يكون نسي. فهنا هذا السبب في تعليل هذا الحديث، وأنه معلول ولا يصح أن يبنى عليه حكم من أخطر الأحكام، وهو المفارقة الباتة. ولذلك يبقى مسألة إذا قال الرجل لزوجته: أمرك بيدك، يعني صار بينهم مشاكل وأخذ رد، قال: يا بنت الحلال، أمرك بيدك. طيب وش يصير؟ ورد في بعض الآثار أن رجلا أتى إلى عبد الله بن مسعود وقال: حصل بيني وبين زوجتي ما يكون بين الرجل وامرأته، تنازعوا. فقالت له زوجته: لو أن ما بيدك من أمر بيدي لعلمت ماذا أصنع. قال: إنما بيدي من أمرك بيدك. قالت: فأنت طالق ثلاثة. قال له ابن مسعود: ما أراها إلا واحدة، فإن راجعتها في العدة فلك ذلك، وسوف أنطلق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأسأله. فأتى إلى عمر، فعمر غضب وقال: ما بال هؤلاء الرجال، الحق الذي أعطاهم الله إياه يضعونه في أيدي النساء ونال منهم. قال: ماذا، بماذا أفتيت ابن مسعود؟ قال: قلت له إنها تطليقة ولك أن تراجعها. قال: لو قلت غير هذا لما أصبت، لو قلت غير هذا لما أصبت. فعمر وابن مسعود رضي الله عنهما اعتبروا هذه الحال تطليقة واحدة، وله حق أن يراجع. وهذا الذي يتفق مع الأصول كما ذكرت قبل، إذا كان الرجل نفسه صاحب الحق والشأن لا يجوز له أن يجمع الثلاث فورا، فمن باب أولى من يكون بمثابة الوكيل عنه إذا فوض امرأته وقال: اختاري، فكنا يعني تعطى هذا الأمر الذي يبت الحياة الزوجية فورا ويقطعها من جذورها، فهذا لا يليق بأصول الشريعة الصحيحة الثابتة. قال رحمه الله: وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: في أمرك بيدك القضاء ما قضيت، رواه أو ما قضت في بعض القضاء وما قضت، رواه البخاري في التاريخ. هذا أثر عن عثمان رضي الله عنه، يعني إذا قال لزوجته أمرك بيدك القضاء ما قضت، لكن ما ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه، يعني نحمل أثر عثمان لأنه معارض بمن هو أفضل منه، عمر رضي الله عنه وأيضا بن مسعود، كلهم قيدوا قضاء المرأة بأنها لو قالت تريد ثلاث ما يقبل منها هذا، ما يقبل منها هذا، فخاصة أن هذا لا يكون إلا نتيجة مشادة وغضب، ولا يلبث الزوجان بعد هذا أن يعود إلى رشدهما وصوابهما، تعود الأمور إلى ما كانت عليه. فالصحيح أن يحمل أثر عثمان رضي الله عنه على أن القضاء ما قضت، أي تكون تطليقة من حقه أن يراجعها، أن يراجعها في عدتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.